القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع جانب من الحفل الساهر الذي أقامه مشكورا معهد الموسيقى العربية احتفالا بالعيد التاسع للبرنامج، وشارك في إحيائه مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وحضره جمع كبير من أصدقاء البرنامج ومحبي الأنغام الأصيلة. كانت البداية مع القارئ الدكتور أحمد نعينع الذي عودنا على استهلال حفلاتنا بتلاوة آية ذكر الحكيم، ثم ألقى الأستاذ أحمد شفيق أبو عوف رئيس المعهد كلمة رقيقة تحية لأسرة البرنامج، وبعده أنشد الشيخ حمزة الحلواني قصيدة الإمام عمر بن الفارض الصوفية ته دلالا فأنت أهل لذاك. وكعهده كل عام أتى الفنان أحمد سامي ليمتعنا بألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب التي يؤديها بكل اقتدار وإتقان. وقدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة فاصلا من الموشحات والألحان المسرحية والمؤلفات الموسيقية التركية القديمة والمصرية الحديثة ذات القوالب التقليدية. نستمع منها إلى موشح ليالي الوصل عندي عيد وأوقات اللقى مغنم، وهو من التراث القديم مقام حجاز إيقاع مربع المكون من 13 وحدة زمنية. Oh. ومن التراث القديم الذي أبدعه الرواد الأوائل أهدتنا فرقة الموسيقى العربية موشح بدري أدر كاس الطلة فراح للمضنى حلا، مقام حجاز إيقاع مخمس المكون من 16 وحدة زمنية. ومن المؤلفات الموسيقية الحديثة ذات القوالب التقليدية التي قدمتها فرقة الموسيقى العربية تحميلة من مقام الحجاز إيقاع سارابوند المكون من 3 وحدات زمنية للفنان عبد الحليم نويرة، وتعد نموذجا للتحميلة المتطورة، وهي إحدى التحميلات 16 التي أثرى بها الموسيقار عبد الحليم نويرة المكتبة الموسيقية، وتمتاز بإيقاعاتها الموسيقية المتنوعة وتأسيمها المبتكرة مع فرقة الموسيقى العربية وتحميلة نويرة الحجاز. Thank you. قدمت فرقة الموسيقى العربية من ألحان فنان الشعب سيد درويش لحن الشيالين ومطلعه شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك لابد عن يوم برضه ويعدلها سيدك. كلمات الأديب الكبير بديع خيري مقام حجاز، وهو من رواية قلوله التي لحنها سيد درويش لفرقة نجيب الريحاني. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك لابد عن يوم برضه ويعدلها سيدك. إن كان شيل الحمول على ظهرك بكيدك أهون عليك يا حر من ما تبتيدك. طب يلا بينا انت وياه ونستعن عالشاب الله وهو اللي في الاسماء الله واللي ما فيش ان شاء الله مجال مدام بتلقى عيش ورموس اما كده تفضل موحوس ما تحط راسك بين الروس لا تقول لا خيار ولا فان. هقول لك وعد لك كله له آخر دي خطة جامدة وجت على عينك يا تاجر يا وحسيتك دلوقتي الوارد ولا صادر يحلها ألف حلال ربك قادر. قل لي في عرض النبي حسين رايحين نلاقيها من المنين والقش متجوز اتنين يا دنيا غوري جت من البيت وحسنة وعلقه على باب وفنون فيلوس دي السكة يا جاموس دي السعادة كده دي الفوت. قرب شايلني شايل بكرك مش زي الأول هتقول لي كتير وقليل عمر الشدة ما تطول. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا ومن تراث سيد درويش المسرحي أيضا قدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة هذا اللحن من أوبريت هدى التي لحنها فنان الشعب لفرقة أولاد عكاشة في مطلع عشرينيات القرن الماضي. يلي تحب الورد الورد هجرته ليه، ويؤديه مع المجموعة الثنائي ليلى حسن وإلهام حسن، وهو من كلمات الأديب عمر عارف القاضي مقام بياتي. والجدير بالذكر أن أوبريت هدى من الأعمال المسرحية التي تناولها الموسيقار داود حسني فجعل منها أوبرا كاملة وقدمتها فرقة عكاشة مع فرقة الموسيقى العربية ولحن يلي تحب الورد لفنان الشعب سيد درويش. يا ليل تحب كما قدمت فرقة الموسيقى العربية في هذا الفاصل الممتع دور وحياتك أنا أهواك، كلمات الشيخ أحمد عاشور، ومن أعمال الملحن الكبير إبراهيم القباني، مقام حجاز. وحياتك وحياتك